إذاعة البيان تقدم سلسلة بعنوان لطائف قرآنية. لطائف قرآنية. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. فنحمد الله عز وجل على فضله وإنعامه أن جمعنا ربنا سبحانه وتعالى على هذه المائدة القرآنية، من خلالها نقف وقفات مع بعض المسائل التي تتعلق بتدبر القرآن، انطلاقا من كلام الله عز وجل: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، وقول الله سبحانه وتعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. سبق لنا أن وقفنا مع قضية الترتيل، ترتيل القرآن وتجويد الحرف، كل حرف من كتاب الله عز وجل، وقلنا على القارئ أن يتقن كل حرف من كلام الله عز وجل، أن لا يخرجه من أصله وأن لا يحرفه. ولضبط هذه المسألة فعلى القارئ أن يراعي ثلاثة مسائل: أن يراعي مخرج الحرف، وكذلك ما يتعلق بصفاته، وما يتعلق بالحركة الإعرابية المناسبة لهذا الحرف. ولنا وقفة فيما يتعلق ببعض الحركات الإعرابية التي تغير من خلالها معنى الكلمة، وعلى رأس هذه الكلمات فيما يتعلق بكلمة السلم والسلم والسلم. هذه كلمات متقاربة، لكن الفرق فيما بينها فيما يتعلق بالحركات الإعرابية. فهذه الكلمات وهي السلم والسلم والسلم، هذه الكلمات الثلاثة هي مشتقة من السلم، وهو السلامة من الآفات الظاهرة والباطنة كما ذكر الراغب الأصفهاني. وقد وردت هذه أو كل واحدة منها في سياق غير سياق غيرها، وقد دلت على معنى خاص بها في القرآن، ولذلك فنريد أن نقف معها وقفات. فإذا رجعنا إلى كلمة السلم، بغض النظر على خلاف الروايات، لأن هنا رواية حفص الله عز وجل قال: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، وفي رواية ورش جاء في السلم كافة: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وليس المراد هنا بالسلم أو السلم السلام أو الحل السلمي للصراع مع اليهود والأعداء ومع الكفرة، بل المقصود به كما جاء من كلام المفسرين أن المراد بالسلم هنا أو السلم الإسلام. فالله سبحانه وتعالى يأمرنا أن ندخل في الإسلام كافة، يعني لا نؤمن ببعض الكتاب ونكفر ببعض، أن نأخذ الإسلام كله بشموله وعمومه، فهو دين شامل، ودولة وعقيدة وعبادة وجهاد ودعوة وحكم وقضاء وسياسة وتشريع كافة، يعني أن ينعكس الإسلام على كل حياة الإنسان منا، وأن تظهر آثاره على كل مجالاتها الخاصة والعامة. فهذا هو المطلوب هنا، أن ندخل نحن جميعا في السلم أو في السلم كافة. الله عز وجل قال: يا أيها الذين آمنوا، والخطاب موجه للمؤمنين: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. لا ينبغي لنا أن تكون عندنا بعض المسائل التي تتعلق بالجزئيات، لأن هناك من يفرق مثل هؤلاء المبتدعة أو هؤلاء المنحرفين والضالين، فيفرقون ببعض الكتاب من بعض الكتاب ويكفرون ببعض، ويجعلون بعض المسائل التي هي مسائل قطعية من الجزئيات. وقد أشرنا إلى هذه المسألة في محطات أخرى. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما أشار إلى ذلك الشخص الذي أكل بشماله فقال: لو كل بيمينك، فقال: لا أستطيع. فالنبي عليه الصلاة والسلام دعا عليه فقال: لا استطعت، فما رفعها إلى فيه. فبعض الناس يقولون بأن هذه مسائل جزئية لا داعي للحديث عنها، ومع ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أمر هذا الشخص بأن يأكل بيمينه، فالأكل باليمين هو الواجب، أما الأكل بالشمال حرام. يعني ولذلك فنرد على هؤلاء الذين يقولون فيما يتعلق ببعض المسائل التي تعتبر السنة، يقول هذه السنة، مثل الذين يحلقون لحاهم، الذين يحلقون لحاهم يعتقدون أن هذه السنة، يعني أنه إذا فعلها فسيجاز عليها، وإذا لم يفعلها فلا يعاقب عليها كما هو عند الفقهاء باعتبار التمرة. لكن هم لا يفهمون قضية السنة. السنة لا بد أن نقف معها وقفات. السنة عند المحدثين شيء، وعند الأصوليين شيء، وعند الفقهاء شيء، وعند اللغويين شيء. فعند اللغويين هي معروفة، هي الطريقة، وعند المحدثين هي ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية وعند الأصوليين هي ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، ولا يحتاجون إلى الصفة، لكن عند الفقهاء هي النافلة، هي المستحب، هي المندوب، هي التطوع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إلا أن تطوع. إذن فالذين يقولون بأن هذه السنة فيذهبون إلى كلام الفقهاء، وهذا ليس سليما. لماذا؟ لأن الأصل في الأمر هو الوجوب، سواء كان في السنة أو كان في القرآن، إلا إذا وجدت قرينة تصرفه عن الوجوب، مثل ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في قضية النافلة قبل صلاة المغرب: صلوا قبل صلاة المغرب، صلوا قبل صلاة المغرب، صلوا قبل صلاة المغرب. وفي الثالثة قال: لمن شاء، فجاءت قرينة تصرف هذا الوجوب إلى الاستحباب. فهنا الإشارة إلى أن الذين يفرقون بين القرآن والسنة، أو يفرقون في القرآن من بعض المسائل القطعية والمسائل الظنية، ويظنون أن لا نتحدث عن هذه الأمور ونتحدث عن هذه الأمور، ولا داعي لتحدث عن هذه الأمور لأن هذه المسائل من الجزئيات، ولا داعي للتكلم عن السياسة، ولا داعي للحديث عن الجهاد، ولا داعي للحديث عن الأمور التي تعلق بالمعاملات، مع العلم أن أطول آية في القرآن هي جاءت في المعاملات. إذن فالله سبحانه وتعالى يخاطبنا بأن ندخل نحن جميعا في هذا الدين وفي هذا الإسلام كافة، فهذا هو المطلوب. والإسلام وحده هو السلم، وهو كذلك السلام. لماذا؟ لأن بهذا الإسلام تتحقق للأمة ويتحقق للفرد وللإنسانية السلامة والنجاة والخير العظيم، وفيه الخير العظيم، لأن هذا الدين ورحمة للعالمين، وأن الله سبحانه وتعالى أرسل نبيه لهذا العالم جميعا رحمة للعالمين، للجن والإنس: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال سبحانه وتعالى: والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وقال سبحانه وتعالى: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. ثم نقف مع كلمة السلم. وقفنا مع كلمة السلم وهي الاستسلام لله سبحانه وتعالى، ونقف الآن إن شاء الله تعالى مع كلمة السلم. والسلم هي الميل والاستسلام. أنا نتحدث عن رواية ورشة، نتحدث عن رواية حفص هنا وكما جاء في هذا السياق. إذن وردت كلمة السلم مرتين في القرآن في سياق واحد، وهو سياق القتال بين المسلمين والكفر، بين الأعداء. فالمرة الأولى في قوله سبحانه وتعالى: وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله. وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله. ومعنى السلم هنا الميل للاستسلام، وهي تخبر عن الكفار وهزيمتهم أمام المسلمين وخضوعهم واستسلامهم لهم. في هذه الحالة يكونون قد تركوا الحل العسكري والقتال ومالوا وجنحوا إلى ماذا؟ إلى المسالمة والاستسلام. بسبب ماذا؟ بسبب هزيمتهم. في هذه الحالة يجوز للمسلمين أن يستجيبوا لجنوح الكفار واستسلامهم، لكن هذا يكون في جهاد الطلب، وعندها يفاوضونهم على كيفية الاستسلام والمسالمة. ثم المرة الثانية وردت كلمة السلم في قوله سبحانه وتعالى: فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. الله سبحانه وتعالى ينهانا وقد نهانا في آيات كثيرة أن نهنا وأن يدخل إلى قلوبنا الوهن وأن يدخل أن تدخل الهزيمة إلى قلوبنا. وقد قال الله عز وجل في آية أخرى ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون. وقال سبحانه وتعالى ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. فالله سبحانه وتعالى قال في هذه الآية فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون، أنتم الأعلون بإيمانكم والله معكم ولن يثركم أعمالكم. فكيف تدعون أو تدعون إلى السلم والله سبحانه وتعالى معكم وهذه المعية خاصة؟ وقد سبق لكلمة ولا تهنوا الدعوة إلى السلم في الآية لأن سبب الدعوة إلى السلم هو الوهن والهوان والضعف والذل، وقد نهت الآية المسلمين عن الأمرين. فكيف بأن الله سبحانه وتعالى معك وأنت تحس بالذل وتحس بالوهن وتحس بالضعف؟ فهذا ما ينبغي. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى معك أيها المؤمن. وكأن الآية فيها تعجب من هذه الدعوة، فكيف يهنون ويدعون إلى السلم ويستسلمون لهؤلاء الكفرة مع أن الله سبحانه وتعالى معهم وناصرهم ومؤيدهم وهم الأعلون بإذن الله بإيمانهم وهم على حق؟ كيف يخضع أصحاب الحق لأصحاب الباطل؟ كيف يجبنون أمامهم؟ كيف يستسلمون لهم؟ فلقد نهت الآية عن هذا السلم والاستسلام وحرمته عليهم. ثم نقف مع قضية السلم وهو قضية الاستسلام الذليل. وقد وردت كلمة السلم 5 مرات في القرآن، 2 في سياق الحرب بين المسلمين والكفار، وردت في سورة النساء. الأولى تقرر أن على الكفار إلقاء السلم للمسلمين، يعني استسلامهم العمل الذليل، فإن فعلوا ذلك فعلى المسلمين الكف عنهم. فقد قال سبحانه وتعالى إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا. الثانية هذه آية أخرى تقرر أن الكفار إذا لم يلقوا إلى المسلمين السلم ولم يستسلموا أمامهم فعلى المسلمين قتالهم أينما كانوا وأينما رحلوا وارتحلوا. قال تعالى ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا. وقد وردت كذلك كلمة السلم 2، وردت في سورة النحل في استسلام الكفار الذليل بين يدي الله سبحانه وتعالى. فالأولى تتحدث عن استسلام الكافرين الظالمين عند الاحتضار وبراءتهم من أعمالهم السيئة، كما قال سبحانه وتعالى الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون. والثانية تتحدث عن استسلام الكافرين، الاستسلام الذليل بعد البعث يوم القيامة وإلقائهم السلم هناك وإلقائهم المسؤولية على الذين أضلوهم. قال تعالى وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون وألقوا إلى الله يومئذ السلم وضل عنهم ما كانوا يفترون. ونلاحظ هنا أن التعبير عن السلم في المواضع 4 جاء بصيغة ألقوا السلم، يعني فالسلم هو الاستسلام وإلقاء السلم هو المبالغة في الاستسلام، المبالغة في الاستسلام، لأنهم رأوا حقائق وصلت القلوب الحناجر. والمرة 5 لذكر السلم في القرآن تتحدث عن الفرق بين من يخضع لغير الله ويتلقى أوامر وتعليمات مختلفة متعارضة صادرة عن مسؤولين مختلفين متنازعين، وبين من يخضع لله وحده ويستسلم له ويتلقى أوامره. قال سبحانه وتعالى: ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل، هل يستويان مثلا؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. فالمسلم رجل سلم لله، أي مستسلم لله استسلاما كاملا شاملا. وما كان مؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، وفي رواية أن تكون لهم الخيرة من أمرهم. إذن فالتعبير القرآني هنا فرق بين هذه الكلمات الثلاث: السلم والسلم أو السلم والسلم والسلم، وفي رواية السلام هكذا. والسلم، فنقف مع السلم، قلنا وقفنا مع السلم. فالسلم، وبغض النظر الحديث عن رواية ورش لأن جاء فيها السلم وجاءت في رواية حفص السلم، فهنا المقصود به هو الإسلام، وكل الناس مأمورون بالدخول فيه كافة ليكونوا مسلمين لله مستسلمين له سبحانه وتعالى بالتوحيد والانقياد له والالتزام بشرعه سبحانه وتعالى والانقياد له والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في شرعه. ثم السلم، وهو الميل إلى ماذا؟ الميل إلى الاستسلام والمسالمة وترك القتال والحرب. وهذه الدعوة هي موجهة إلى من؟ موجهة إلى الأعداء، موجهة إلى الكفرة ليجنحوا إليه. وهو محرم على من؟ محرم على المسلمين، محرم على المؤمنين، لأن المؤمن عنده عزة وبعيد عن الذل، لأن الله سبحانه وتعالى معه المعية الخاصة، فلا ينبغي له أن يستسلم للكفار ولا أن يعطي الدنيا في دين الله سبحانه وتعالى. ثم السلم، وهو نتيجة السلم، حيث يلقي الكفار للمسلمين السلم في الدنيا فيستسلمون لهم الاستسلام الذليل المهين، ويلقون هذا السلم إلى الله سبحانه وتعالى كذلك عند الاحتضار في يوم القيامة. فهم يعيشون في هذه الدنيا أذلة، ويعيشون الذل في الدنيا، ويعيشون كذلك الذل في الآخرة. فعلينا أيها الأحبة الكرام أن نتدبر هذه الآيات وأن نتدبر هذه الكلمات ونقف معها وقفات، وكما هو معلوم المطلوب من كل قارئ أن يتدبر كلام الله سبحانه وتعالى وأن يتواصل معه، وحتى الذي يسمع القرآن عليه أن ينصت إلى هذا القرآن بقلبه وبسمعه، كما قال الله عز وجل: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. فالاستماع يكون بحاسة السمع، والإنصات كما ذكر بعض العلماء يكون بالقلب ليعيش التواصل الحقيقي مع القرآن حتى ينتفع بهذا القرآن ويتغير، حتى حياة الإنسان تتغير حينما يكون متدبرا الإنسان لهذا القرآن ومتفطنا لهذه الآيات. هذا، وصلى الله وسلم على النبي الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.